مجرد كلام، حجيت ونسيت حبيبي حرام، وعلى الحب جنيت مجرد كلام، حجيت ونسيت حبيبي حرام، على الحب جنيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت مجرد كلام، حجيت ونسيت حبيبي حرام، على الحب جنيت قلت لي انتهينا كلام ومشيت. عجيب الليالي غريب الزمان، يخلي الحبايب كل واحد مكان، عجيب الليالي غريب الزمان، يخلي الحبايب كل واحد مكان، يا ريتك تجي وترد لي الأمان، يا ريتك تجيني وترد لي الحنان، قلت لي انتهينا كلام ومشيت مجرد كلام، حجيت ونسيت حبيبي حرام، على الحب جنيت انتهينا كلام ومشيت. مكانك حبيبي ما بين العيون، تغيب وتجيني من طبعك حنون، مكانك حبيبي ما بين العيون، تغيب وتجيني من طبعك حنون، خسارة كلام ومشيت مجرد كلام، حجيت ونسيت.